بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من لقاءات تقريب متن تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري عليه رحمة الله. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه عز وجل إلى قول الناظم: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو. وأصل المدود وأنواع المدود ما ثبت في صحيح الإمام البخاري. قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وقد ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ رجلا، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هكذا مرسلة، يعني مقصورة، بدون أن يمد كلمة الفقراء مدا متصلا من طريق الشاطبية، يعني 4 حركات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن القراءة مبناها على التلقي، هذا دليل على أن القراءة مبناها على التلقي من أفواه الشيوخ المتقنين العارفين بأحكام التجويد. فقال له الرجل: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فمدها، يعني مدا متصلا للفقراء، كما سنعرف يعني في الأنواع، هذا من قبيل المد المتصل، لاتصال المد وسبب المد في كلمة واحدة. والمد في اللغة يعني الزيادة، قال ربنا سبحانه عز وجل: ونمد له من العذاب مدا، يعني نزيد له من العذاب زيادة، يعني المد يعني الزيادة. طب في اصطلاح أهل التنويد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد. والسؤال: ما هي حروف المد؟ فالجواب: حروف المد 3: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها ولا تكون الألف إلا كذلك، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه هي حروف المد 3، وقد جمعت في كلمة نوحيها أو في كلمة أتجادلونني. والواو الساكنة المضموم ما قبلها إن انفتح ما قبلها كانت حرف لين، والياء الساكنة المكسور ما قبلها إن انفتح ما قبلها كانت حرف لين. وهنا قاعدة: كل حرف مد هو حرف لين، وليس كل حرف لين هو حرف مد. إذن حرف اللين 2 فقط، ما هما؟ الجواب: الواو الساكنة المفتوح ما قبلها. قال تعالى: فلا خوف عليهم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، إلى آخره. ما عدد المدود؟ الجواب: عدد المدود 10. المد الطبيعي، مد العوض، مد الصلة الصغرى، مد الصلة الكبرى، مد البدل، المد المتصل، المد المنفصل، المد اللازم، المد العارض للسكون، مد اللين. وأول مد وأهم المدود هو المد الأصلي، يعني الطبيعي. لأجل ذلك قال الناظم: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو. ما هو المد الطبيعي؟ هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب. لماذا؟ لأن من طبيعته أن يمد، لأن من طبيعته أن يمد. قال الناظم ما لا توقف له على سبب، يعني وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. إذن أنواع المد الفرعي خمسة، ثلاثة سببها الهمزة. ما هي؟ المد المتصل، المد المنفصل، المد البدل. واثنان سببهما السكون، وهما المد العارض للسكون والمد اللازم، المد اللازم. ومر أن حروف المد ثلاثة، الألف والواو والياء، المجموعة في قوله نوحيها أو أتجادلونني. طيب، أما المد المتصل وهو الذي قال فيه الناظم والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. ما هو المد المتصل؟ هو أن يقع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة فيمد الحرف. طيب، إذن شرط المد المتصل وجود حرفه. طيب، ما سبب المد المتصل؟ الهمز. طيب، لماذا سمي متصلا؟ لاتصال الهمز بحرف المد في نفس الكلمة، أو لاتصال شرط المد بسببه. مثال هذا المد، قال تعالى الدعاء جاءنا الملائكة ما علمنا عليه من سوء حتى تفيء إلى أمر الله. طيب، مقدار مده لهذا المد مرتبتان، المرتبة الأولى التوسط ومقدارها أربع حركات، والمرتبة الثانية فوق التوسط ومقدارها خمس حركات. لماذا يعني نمد؟ يعني ما سبب مده؟ السبب أن في مده أن حرف المد ضعيف خفي. يعني لماذا نمد هذا المد؟ أن حرف المد ضعيف خفي والهمز قوي شديد، الهمز قوي شديد، فزيد في حرف المد لضعفه لأنه جاور القوي والجار يتأثر بالمجاور. احنا قلنا ان الهمز قوي شديد، وهذه من صفات الهمز، يعني الهمز مجهور شديد مستفل منفتح ومصمة كذا نقل، كذا نقل. إذن سبب المد ان حرف المد ضعيف خفي والهمز قوي شديد. ثاني مد المد المنفصل، ولهذه المدود أحكام ذكرها الناظم، قال للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. إذن أحكام المد ثلاثة، الوجوب الجواز اللزوم. حكم المد المتصل حكمه الوجوب، ثم عرفه بقوله فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. إذن هذا حكمه واجب. طيب، ما هو المد المنفصل؟ المد المنفصل حكمه الجواز، وتعريفه أن يقع الهمز بعد حرف المد في كلمتين منفصلتين، حيث يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية. لماذا سمي منفصلا؟ قيل لانفصال حرف المد عن الهمز، أو لانفصال الشرط عن السبب. قال تعالى يا أيها الناس قالوا آمنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب مقدار مده أيضا لهذا المد مرتبتان، التوسط 4 حركات وهذا هو المشهور، وفوائق التوسط ومقدارها 5 حركات. طيب لماذا نمد، أو ما هو السبب في مده؟ قيل أن السبب أن حرف المد ضعيف خفي والهمز قوي شديد، أو أن الهمزة ثقيلة في النطق، ثقيلة في النطق لأنها حرف شديد مجهور، فزيد المد قبلها للتمكن من النطق به. وهنا فائدة، كل حروف اللغة العربية إذا سكنت خفت إلا الهمز، إذا سكنت ثقلت. فأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في العلم، وأن يعيننا ربنا سبحانه وتعالى، وأن نقرأ قراءة صحيحة كما أراد ربنا سبحانه وتعالى، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وعن الأئمة المقرئين إلى أن وصل إلينا بطريقة وكيفية معينة. إذن من أنواع المدود المد البدل، أيضا المد البدل وحكمه الجواز، حكمه الجواز. ما هو مد البدل؟ هو أن تقع الهمزة قبل حرف المد ولا يكون بعده همز أو سكون، ولا يكون بعده همز أو سكون. ولأجل ذلك قال الناظم عليه رحمة الله: أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، يعني أعطاك الأمثلة كآمنوا أو إيمانا خذا. وحرف المد أصله همز، حرف المد أصله همز، كآمنوا أو كآدم أو أوتوا أو الإيمان، لأن قلنا حروف المد 3، حروف المد 3، يعني آدم أصلها أأدم، أو آمنوا أصلها أأمن، آمنوا بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فحصل إبدال للهمزة الثانية، فأبدلت الهمزة الثانية ألفا. لماذا؟ لسكونها وانفتاح ما قبلها. إذن هذا أصل آدم مثلا، وهذا يعني يقاس على أصل آمنوا وهكذا، وأصل أوتوا يعني أؤتوا بهمزتين أيضا، الأولى مضمومة والثانية ساكنة، فلما اجتمع همزتان أبدلت الهمزة الثانية واوا. لماذا؟ لسكونها وانضمام ما قبلها. وكذلك أصل كلمة الإيمان الإئمان بهمزتين، الأولى مكسورة والثانية ساكنة، فلما اجتمع همزتان أبدلت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. إذن في هذا الذي تقدم يراعى في إبدال الهمزة حركة ما قبلها. لماذا؟ للمناسبة، فإن كان ما قبلها مفتوحا فيناسبه إبدالها ألفا، وإن كان ما قبلها مضموما فيناسبه ما إبدالها واوا، وإن كان ما قبلها مكسورا فيناسبه إبدالها ياء. ومقدار مده، يمد مد البدل 2 حركات كالمد الطبيعي. قال تعالى: قالوا آمنا برب العالمين، يعني يجوز المد والقصر، يجوز المد والقصر، لكن ليس للإمام حفص فيه إلا القصر، ليس فيه إلا القصر من طريق الشاطبية، من طريق الشاطبية. أما المد العارض للسكون، والمد العارض للسكون هو يعني أن يقع بعد حرف المد أو اللين حرف أصله متحرك حال وصله، حال وصله، وبسبب الوقف عليه يتم تسكينه، فيسمى سكونا عارضا لأجل الوقف، والمد عارض للوقف، فإذا وصلنا القراءة حرك الحرف الساكن فسقط المد بسبب الوصل. ما حكمه؟ حكمه أيضا جواز القصر على حركتين، ويجوز التوسط 4 حركات، ويجوز الإشباع 6 حركات وقفا. ولأجل ذلك قال الناظم: ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، يعني عند قولك تعلمون قصر حركتين التوسط، تعلمون 4 توسط، نستعين الإشباع 4 حركات إلى آخره. ومن أنواع المدود أيضا المد الصلة الصغرى، المد الصلة الصغرى ومد اللين. نأخذ الصلة الصغرى والصلة الكبرى. مد الصلة الصغرى يعني هاء الكناية، هاء الكناية. ما هو المد الصلة الصغرى؟ هو حرف مد مزيد، هو حرف مد مزيد بعد هاء الضمير الدالة على المفرد المذكر الغائب، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تقع الهاء بعد حرفين متحركين. ثاني شرط أن تكون الهاء مضمومة أو مكسورة وأن توصل بما بعدها. فإن وقعت مضمومة نجد واوا صغيرة قد رسمت تحتها تدل على أن المد مضموم، وإن وقعت مكسورة نجد ياء صغيرة قد رسمت تحتها تدل على أن المد مكسور، تدل على أن المد مكسور. وهذا المد يعني مد الصلة ينقسم إلى صلة صغرى وصلة كبرى. فصلة صغرى إذا لم يأتي بعد الهاء همز، إذا لم يأتي بعد الهاء همز كما قال سبحانه وتعالى: قال له صاحبه. ما حكمها؟ المد بمقدار حركتين فقط، المد بمقدار حركتين فقط. إذن مد الصلة الصغرى المراد به مد هاء الضمير أو هاء الكناية، مد هاء الضمير أو هاء الكناية. وشرط شرط المد هاء الصلة أن يكون قبل متحرك وبعد متحرك، كقوله تعالى: إنه بكل شيء عليم، وقوله تعالى: وله ما في السماوات والأرض إلى آخره. طيب، فإن كان قبلها ساكن فلا تمد، مثل قوله تعالى: فيه آيات بينات، أو كقوله تعالى: منه آيات محكمات. وكذلك إن كان بعدها ساكن فلا تمد أيضا، قال تعالى: له الملك وله الحمد. وإن كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة كسرت، إن كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة كسرت. وقد جاء يعني هذا في القرآن إلا بعض الأمور، بعض القراءات المستثناة، يعني مثل قوله تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وكقوله: وما أنسانيه إلا الشيطان. هنا يعني قرأتا بالضم على لغة، وهي لغة قريش وهي الأصل، لكن لماذا نقرأ يعني عليه وأنسانيه بالضم؟ الرواية، نقتصر على الرواية ولا يقاس عليه. لأجل ذلك قال الإمام الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، يعني ما جاءت به الرواية وما تلقيناه من أئمة القراءة والأداء نقرأه ولا نقيس عليه غيرهم. إذن طيب، يستثنى من مد الصلة كلمة يرضه لكم، هنا لا صلة فيها رغم أن الشروط متوفرة تماما، يعني توافر الشروط وموجودة في هذه الكلمة. طب لماذا نقرأ بعدم الصلة الصغرى؟ أول شرط التواتر، يعني هكذا تلقيناها من أئمة الأداء وتلقاها أئمة الأداء عن مشايخهم. وأيضا أن الشكر يحتاج إلى سرعة، وهذا يعتبر من الأسباب المعنوية. وأيضا من ناحية اللغة أن كلمة يرضه فعل مجزوم بحذف الألف الساكنة، لماذا؟ لوقوعه جواب الشرط، جواب شرط. وأيضا عملا بالأصل، أن الأصل يرضاه، فهنا الهاء وقعت بين ساكن ومتحرك وليس بين متحركين. وأيضا من الكلمات المستثناة كلمة أرجه وأخاه، فألقه إليهم، يعني سكن الإمام حفص الهاء وصلا ووقفا وليس فيها صلة. وكذلك ويخلد فيه مهانة، مهانة مدة الهاء حركتين، لمدى لسببين. أول شيء الرواية جاءت هكذا التواتر، وثاني من للتهويل من شدة العذاب. طيب عكس المد الصلة الصغرى مد الصلة الكبرى. وبهذا أختم حتى لا يطول اللقاء. مد الصلة الكبرى تعريفه إذا جاء بعد الهاء همز قطع أو همزة قطع، إذا جاء بعد الهاء همزة قطع حكمها حكم المد المنفصل، حكم المد المنفصل، يعني جواز المد 4 حركات أو 5 حركات أو 5 حركات، يعني مثل قوله تعالى ومن آياته عفوا ومن آياته أن خلقكم، يعني 4 حركات أو 5 حركات. إذن المد الصلة الكبرى هو أن يقع بعد هاء الضمير بشروطها المتقدمة همز قطع، فتمد، يعني قال الملأ من قومه إنا لنراك. طيب يمد هذا النوع كالمد المنفصل. وأختم بهذه الفائدة وهي اجتماع المدين سواء المتصل والمنفصل. إذا اجتمع في آية مدان متصل ومنفصل ففي ذلك حالتان للقارئ الكريم، إما أن يتقدم المنفصل وإما أن يتقدم المتصل، والحكم في ذلك واحد. فمثال تقدم المنفصل قوله تعالى يا بني إسرائيل، ومثال تقدم المتصل قوله تعالى فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إلى آخره. فإن كان القارئ يمد المتصل 5 حركات فمد المتصل 5 حركات. طيب المتصل 4 حركات، المنفصل 4 حركات، يعني يكون مساويا مراعيا للتناسب. إن مد هذا 5 يمد الآخر 5 أو 4 يمد 4. المهم أن تكون القراءة المتصلة بمرتبة واحدة في المد. وقاعدة أقوى السببين، يعني هناك كلمات يجتمع فيها أكثر من سبب على حرف مد واحد. طيب ماذا نفعل؟ نقدم السبب الأقوى، نقدم السبب الأقوى، وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. إلى هذا الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، سائل الرب سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا على الطاعة، وأن يرزقنا الإخلاص. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.